فما سمعت مثل كلماتك هؤلاء ولقد بلغنا عوس البحر. قال فقال هات يدك أبايعك على الإسلام. قال فبايعه. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى قومك؟ قال وعلى قومي. قال فبعث رسول الله صلى الله عليه وسلم سرية فمروا بقومه فقال صاحب السرية للجيش هل أصبتم من هؤلاء شيئا؟ فقال رجل من القوم أصبت منهم مطهرة. فقال ردوها فإن هؤلاء قوم ضماد. قال وحدثني سريح بن يونس قال حدثنا عبد الرحمن بن عبد الملك بن أبجر عن أبيه عن واصل بن حيان قال قال أبو وائل خطبنا عمار فأوشس وأبلغ. فلما نزلنا قلنا يا أبا اليقظان لقد أبلغت وأوشس فلو كنت تنفست. فقال إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن طول صلاة الرجل وقصر خطبته مهنة من فقه فأطيل الصلاة واقصر الخطبة وإن من البيان سحرا. قال وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة ومحمد بن عبد الله بن نمير قال حدثنا وكيع عن سفيان عن عبد العزيز بن رفيع عن تميم بن طرفة عن عدي بن حاتم أن رجلا خطب عند النبي صلى الله عليه وسلم وقال من يطع الله ورسوله فقد رشد ومن يعصهما فقد غوى. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم بئس الخطيب أنت. قل ومن يعص الله ورسوله؟ قال ابن نمير فقد غوي. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. وهنا الأحاديث برضه هو كتاب الجمعة والأحاديث التي يسوقها الآن هي يعني في الوعيد الشديد وفي التغليظ في من ترك لم يحضر صلاة الجمعة. وفي أحاديث من ترك يعني صلاة الجمعة نعم طبع الله على قلبه كان من الغافلين فلا يصح يتبوا. ثم الجمعة فرض عين. فرض عين ما هي يعني سنة كما يقول بعض العلماء أو فرض كفاية زي الصلوات الخمس. لأن الصلوات الخمس بعضهم يقول أنها نعم فرض كفاية كالشافعية، بعضهم يقول أنها مؤكدة كالمالكية، وبعضهم يقول أنها واجبة، ومنهم من يقول أنها فرض عين برضو. ولكن صلاة الجمعة ما في خلاف أنها فرض عين على كل مسلم يعني بالغ لم يكن مسافرا، فيجب عليه أن يحضر صلاة الجمعة ويصلي. فإذا ما صلاها فقد فيه وعيد شديد بأن الله يختم على قلبه ويكتبه من الغافلين. فلأجل ذلك يجب القرآن يقول إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا. أمر هذا فاسعوا، والأمر هنا للوجوب ما هو أمر الندب والاستحباب ولا لغير ذلك. فلأجل ذلك هنا يعني التغليظ في ترك الجمعة أنها فرض عين ليست سنة وليست فرض كفاية، إنما فرض عين على الرجال. أما المرأة فإن حضرت بها لم تحضر فصلاتها في بيتها أفضل حتى الجمعة، وإذا استأذنت زوجها أن تحضر للجمعة أو لصلاة الجماعة فلا يمنعها كما ثبت في الأحاديث الصحيحة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تمنع إماء الله مساجد الله. أي مرأة طلبت من زوجها أن يحضر تصلي الصلاة فلا وتكون يعني بثياب عادي. فيقول في هذا الحديث حدثنا الحسن بن علي الحلواني حدثنا أبو توبة حدثنا معاوية بن سلام عن زيد يعني أخاه أنه سمع أبا سلام قال حدثني الحكم بن ميناء أن عبد الله بن عمر وأبا هريرة يعني الصحابيين حدثاهما أنهما سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول على أعواد من بري. ومعلوم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يخطب على جذع نخلة ثم بعد ذلك أخبر أنه هناك مرأة يعني عندها نجاب يمكن أن يعمل لرسول الله صلى الله عليه وسلم منبرا، فأخذ من طرفاء الغابة وصنع لرسول الله صلى الله عليه وسلم منبرا نعم يخطب عليه. ولما فعل ذلك المنبر وترك الجذع حن وبكى كما يبكي يعني المرأة أو الرجل لطفله، وكما تبكي مثلا الناقه الولد. فنزل رسول الله واسكتها، فهذا فيه دليل على أنه يعني يسن لاتخاذ المنبر في المساجد. لينتهين أقوام يعني يعني والله اللام هنا واقع في جواب يعني أصل كان أنه والله لينتهين قوم عن ودعهم الجمعات جمعات جمع جمعة أو ليختمن الله على قلوبهم يختبرن الله عليهم معناه يقبع على قلوبهم. وقد جاء في القرآن كثير عن الكفار طبع الله على قلوبهم وختم على قلوبهم وطبع مثل بران على قلوبهم في آية أخرى بران. فالرجل إذا كان ارتكب داء ذنبا يمكن في قلبه نقطة سوداء أول مرة، فإذا كذلك عمل كذلك ثاني يصير نقطتين ثلاثة أربعة حتى يسود القلب خلاص يصير إيه ما في ذلك. بل بعض المجرمين ربنا يسر يعمل معصية من المعاصي ليلا والله يسر يجي هو في ثاني يوم في النهار يفضح نفسه يقول أنا والله فعلت كذا وكذا في إيه في البارحة من المعاصي. فلذلك يعني قال وفيه استحباب اتخاذ المنبر وهو سنة ومجمع عليه ودعا أي كتم لأن الجمعة فرض عين ومعنى الختم الطبع والتغطية زي ما نكتب كتاب ونغطيه ونحطه في البريد نرسل إلى جهة فهذا معنى الطبع. وقوله ختم الله على قلوبهم أي طبع ومثله الرين فقيل الرين اليسير من الطبع والطبع اليسير من الإقفال والإقفال أشدها جاء في بعض الآيات إقفالها قفل زي الباب لما نحط على القبل ما حد يقدر يفتحه يصير القلب هذا مطموس لا فائدة فيه ولا يستفيد. فهذا الحديث يعني فيه وعيد شديد بترك الإنسان الجمعة أو الجمعات لأن الجمعة فرض العين فلا بد أن يصليها المسلم ولا يتركها أبدا. وكان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى صلاة الجماعة كان الواحد منهم مريضا ويؤتى به وهذا بين رجلين حتى يوقف في الصف ويصلي ولا يعني مع أن الله يعني سمح للمريض أن يصلي في بيته كان بعذر. هذا حديث. ثم قال حدثنا كذلك قال حدثنا أبو حسن بن الربيع وأبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا أبو الأحوص عن سماك عن جابر بن سمرة قال كنت أصلي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فكانت صلاته قصدا وخطبته قصدا. إيش معنى؟ يعني ليست الخطبة بالطويلة ولا بالقصيرة جدا معنى خطبة رسول الله صلى الله عليه وسلم لم تكن يعني موجزة مرة إنجاز ولم تكن طويلة مرة بل كانت يعني متوسطة بين الطول الظاهر والتخفيف الباهر يعني بين وبين. وهذا كان هذا لازم الخطب تكون في الجمعة. وكذلك جاء في العلم أن من فقه الرجل أن تكون صلاته طويلة نعم وخطبته يعني قصيرة ما تطول وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم لما يصلي في الجماعات يصلي مثلا مرات بقراءة طويلة كما ثبت في أحاديث عن رسول الله مرت علينا أنه كان يقرأ بالستين إلى مئة آية في الفجر. يعني يقوم الرجل ما عنده كنف في بيوت يذهب لقضاء الحاجة وراء البقيع هناك ثم يعود ويجد الرسول لا يزال في الركعة الأولى. ومع ذلك الرسول أمر من أما فليخفف فإنما هي الصغيرة والكبيرة والضعيفة وذا الحاجة. فإذن هذا يشرع للأئمة الذين يقومون بالخطبة في الجمعة أن تكون خطبته ليست بالطويلة وليست بالقصيرة وتكون تؤدي معنى وأن يعالج الخطيب يعني الأشياء التي يحتاجها الناس يعالج المشاكل التي في المجتمع هذا مهمة الخطبة. وأما يبحث أشياء لا فائدة فيها فهذا تقريبا ما كفاية. فالخطبة هذا مقصودة ولذلك كان رسول الله يفعل وقال قصدا وخطبته قصدا يعني بين الطول الظاهر والتخفيف الماحق. وهذا هو الواجب وهذا هو السنة وهذا هو المشروع للأئمة الذين يقومون بالخطبة وبصلاة الجماعة بالخطبة. وهذا فيها ثم قال كذلك قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وابن نمير قال حدثنا محمد بن ريش حدثنا زكريا حدثني سماك بن حرب عن جابر بن سمرة قال كنت أصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم الصلوات والمراد بالصلوات الصلوات الخمس فكان صلاته قصدا وخطبته قصدا يعني ليست بالطويلة وليست كذلك صلاته. وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ يعني حتى في الصلاة يخفف الصلاة وأمر من أمر فليخفف حتى أن الرسول يدخل إلى الصلاة ويريد أن يطيل فيسمع طفلا يبكي فيقصر الصلاة والقراءة عشان أمه لا تفتتن. هذا كان يعني فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى المسلمين أن يكون رسول الله صلى الله عليه وسلم قدوة لهم فلا يطول الخطبة كثير ولا يقصرها بل تكون موجزة وتكون تعالج المشاكل التي في المجتمع التي يحتاجها. كان صلاته قصدا ليس خطبته قصدا وهذا ثابت. ومع ذلك ثبت بعض المرات أن الرسول قرأ مرات آيات طويلة وهذا يختلف بالنسبة لقراءة الإمام. وفي رواية أبي بكر زكريا عن سماك وهذا كذلك برضو يبين أن من المشروع أن تكون الخطبة ليست بالطويلة وليس. وقال كذلك المسلم وحدثنا محمد بن مسنة حدثنا عبد الوهاب بن عبد الحميد عن جعفر بن محمد عن أبيه عن جابر بن عبد الله. الحين الحديث هذا عن جابر بن عبد الله ذاك الأحاديث الأولى عن جابر بن مسنة وهذا صحابي وهذا صحابي. قال كان رسول الله إذا خطب احمرت عيناه وعلى صوته واشتد غضبه حتى كأنه منذر جيش يقول صبحكم ومساكم، ويقول بعثت أنا والساعة كهاتين، ويقرن بين إصبعين السبابة والوسطى، ويقول أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد، وشر الأمور محدثاتها، وكل بدعة ضلالة. ثم يقول أنا أولى بكل مؤمن من نفسه، من ترك مالا فلأهلي، ومن ترك دينا أو ضياعا فإلي وعلي. هذا الحديث برضو يبين أن الرسول صلى الله عليه وسلم كان إذا خطب نعم يعني يعلو صوته، لازم يرفع صوته. ومعلوم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم في ذلك الوقت ما في هذه الآلات المكبرة، ومع ذلك ثبت في أحاديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما خطب الرسول في مكة في ميناء نعم فتح الله أسماع أصحابه أشد من الآلات، لأنه مثلا لو في عام مكبر صوت في ميناء ما يسمع كل الناس دحين في عصر هذا أبدا، ولا يسمع، لابد يكون في جهات متعددة. ومع ذلك يعني فتح الله أسماع أصحابه، الرسول خطب في ميناء وفتح الله أسماع كل واحد جالس في مكان يسمع خطوة رسول الله صلى الله عليه وسلم كلمة تلمة من أولها إلى آخر، هذا معجزة. ونحن كذلك إذا عملنا آلات حديث الآن مثل عصرنا هذا في المساجد وفي الأذان فلا ليس بمكروه، وأي إنسان يقول لا أن هذا بدعة وكلام زي هذا فهو تقريبا ما عنده، لأن الخطبة نحن كنا نعرف في هذا المسجد يمكن الناس اللي يسمعوها يمكن يعني الصفوف الأولى إلا ورا هناك ما يسمع، والآن جاءت هذه يسمع، وثبت عندنا الآن في الجمعة وفي الأعياد وفي ميناء يسمع 50 دولة خطبة عرفة، وخطبة مكة المسجد الحرام في يوم الاثنين، وهنا في المدينة كذلك 3 دول، فهذا تقريبا ما في شيء. وأي إنسان يقول هذا فذلك كان الرسول يفعل، قال إذا خطب أحمرت عيناه، وهذا يكون في الإنذار لما يحذر الناس من فعل أشياء ما تنبغي حرام أو مكروه، وعلى صوته واشتد غضبه كأنه منذر جيش، الذي ينذر الجيش، فهذا إذا هو الواجب أن يكون لما يكون ما في آلات مثل هذه الحديثة أن يرفع الإمام الخطيب صوته نعم ويعلو صوته، وكذلك ويشتد غضبه كأنه منذر يقول صبحكم أو مساه. وقد قال وقد فعل ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم في مرة في مكة لما أنزل الله تعالى في القرآن نعم وأنذر عشيرتك الأقربين، رقى على الصفا وقال يا بني فلان ويا بني فلان يا بني فلان، حتى اجتمع عليه. فقال لو أخبرتكم أن يعني وراء الجبل هذا عير يعني تريد أن تغزوكم تصدقوني؟ قالوا نعم، ما جربنا عليك كذبا، أنت رجل صادق معروفك نصدقك. فقال له يعني إني نذير لكم بين يدي عذاب، آمنوا بي واتجهوا. فقال أبو لهب تبا لك لهذا جماعة يعني تجمعنا على كلام فارغ مثل هذا الكلام الفارغ، فأنزل الله تعالى في السورة الموجودة يعني في القرآن حتى أن جميع الكفار ما في كافر باسمه في القرآن كله إلا هذه السورة، ما في، جميع آيات كثيرة يعني تذم الكافرين والمشركين، ذرني ومن خلقت وعيدا، هذا في الوليد بن المغيرة وفي كذلك في آيات، لكن هذا تبت يد أبي لهب وكل ما أغنى عنه ماله وما كسب سيصلى نارا ذات لهب وامرأته حمالة الحطب. وقد مر علينا أن مر من المرات لما سمعت أنه نزل فيها هذه السورة وأن يعني نزل فيها سورة وأن السورة تذم يعني امرأة أبي لهب، جاءت إلى أبي بكر الصديق وقالت إن صاحبه، كان الرسول جالس مع أبي بكر الصديق، فقالت إن يعني مهم جاية، قال إنها لا ترى، فجاءت ووقفت على أبي بكر الصديق رضي الله تعالى عنه وقالت إن صاحبك هجاني والرسول جالس ولا تشوف، قال لا أبدا ما هجاك ولا شيء، معنى أو قاعدة إلى الآن لحدها 14 في سورة موجودة وستبقى إن شاء الله إلى ليه هذا؟ قال ذلك هذا يعني تقريبا لازم. ثم قال يقول صبحكم ومفعست أنا والساعة كهاتين، ومعنى الساعة كهاتين ويخرج بين أصابعي يعني، والرسول أخبر أن الساعة قريب وما يدريك لعل الساعة قريب، وكل شيء قريب، كل آت قريب، ولذلك الله يحدث عن قيام الساعة بالفعل الماضي يعني أتى أمر الله فلا تستعجل، أتى ما الساعة ما جاء، ونفخ في الصور إلى واقتربت الساعة إلى غير ذلك، وهذا عشان إيه متحقق الوقوع، وأما غير متحقق فقال ويجد أنا والساعة كهاتين يعني كه ويخدم بين أصبعي السبابة والوسطى، وهذا معنى السبابة وهذا الوسطى، لما يخرج بينهم ما في بينهم، إيش معنى؟ إنه قريب يعني، كما أنه الآن بين السبابة والوسطى ما في إصبع فكذلك الساعة. ولذلك لما سئل الرسول صلى الله عليه وسلم جبريل سأله عن الساعة قال ما المسؤول عنها بأعلم، قال أخبرني عن أمارتها، قال أن تلد الأمة ربتها وأن ترى الحفاة العراة العالة رعاء الشاء يتطاولون في البنيان. قال فمضى فلبسنا من وإلى الآن ما جاءت، ولكن ستأتي لا شك في ذلك ولا في حاله. ولذلك يعني ويقول أما بعد، وكذلك أما بعد هذا اختلف فيها، بعضهم يقول أن أول من قالها داود عليه السلام والد سليمان عليه، ومنهم من يقول قس بن ساعدة، وبعضهم يقول فلان، والمقصود يعني هي جملة تفصل أما بعد فإن خيرا، ودائما يكون بعدها فاء لأنه إيه ليش أداة الشرعية فإن خير الحديث كتاب الله، خير حديث القرآن، قال ومن أصدق من الله حديثا، ما في أصدق من الله، يعني لا أصدق من الله استفهام إنكار يعني. ومن أصدق من الجواب لا ما في أصدق من الله حديث، ولذلك حديثه كتاب الله. وخير الهدي الهدى هدى محمد، وفي رواية خير الهدي هدي محمد، كله صحيح يعني. وهنا كذلك يعني مع أنه يعني فإن خير الحديث كتاب الله، يعني إن هذا وخير هذا الاسم وكتاب هذا الخبر. بعدين الجملة الثانية خلاها إيه مستأنف، وخير الهدي، ولو قال وخير الهدي صحيح يعطيك على إيه على اسم إن الأول. وخير الهدى هدى محمد، وشر الأمور محدثاتها، وكل بدعة ضلالة، يعني كلها. والهدى هنا غير ما مرة قلنا أن الهدى ينقسم إلى قسمين، هدى الرشاد والدلالة هذا للرسول ولأتباع الرسول صلى الله عليه وسلم، هذول إيه هدى الدلالة والرشاد، وهنا هدى آخر وهو التوفيق، هذا لله سبحانه وتعالى، وهذا جاء في القرآن كثير. مثلا إنك لا تهدي من أحببت، إنك خطاب للرسول صلى الله عليه وسلم، لا يعني لا تخلق التوفيق في القلوب، هذا الإيمان لله سبحانه وتعالى ما حد يستطيع. ويقول له في آية أخرى وإنك لا تهدي إلى صراط مستقيم، القرآن ما يتناقض، إنك لا تهدي لترشد الناس وتدلهم، ولذلك هو دل الأمة هذه كل شيء. نعم، حتى رجل قال لرجل من الصحابة يعني نبيكم علمكم كل شيء، قال نبينا علمنا كله حتى الخراءة، آدم دخول الخلاء علمه، مسلم إذا يدخل الخلاء يقول بسم الله اللهم إني أعوذ بك من الخبث والخبث، يخرج من بيت الخلاء يقول الحمد لله الذي أخرج عني الأذى وعفني، هذه أشياء بسيطة. الآن الناس اللي وصلوا الغاية في المدنية ما يعرفوا هذه الأشياء، يمكن المرأة يعني تحيض ويجامع زوجها وتغلق من الحيض ولا تغتسل أبدا، القرآن لا بيّن، قال يسألونك عن البعيد قل هو هذا فاعتزل النساء في البعيد، وهكذا كل أحكام الشرع يعني بيّنها. ولذلك الهدى إذن هنا بمعنى يعني الرشاد والدلالة وبيان الحق. وشر الأمور محدثاتها، محدثاتها يعني إيه؟ الشيء الذي يخالف الدين، وكل بدعة ضلال. إيش معنى البدعة؟ أصل البدعة في اللغة العربية معناه يعني الاختراع، بدعة. وأما في الشرع وهو يعني البدعة أن يتخذ الإنسان طريقة نعم يقصد بالسلوك عليها ما يقصد بالسلوك بالطريقة الشرعية، هذا البدعة الشرعية. يعني واحد يساوي بدعة في الدين، لأن لما يفعل شيء مثلا من أمور الدين يقصد إيه أجر وثواب من الله، هذا هو. أما الأشياء الدنيوية لا تسمى بدعة، الرسول قال أنتم بدنياكم أبصر، فالبدعة إذن طريقة مخترعة في الدين يقصد بالسلوك عليها ما يقصد بالدين. وهنا يعني كثير من العلماء المتقدمين والنووي وغير ذلك يقول أن البدعة تنقسم إلى خمسة أقسام، وعلماء آخرين لا يوافقون مع ذلك، لأن الرسول يقول كل بدعة ضلالة، وكل من ألفاظ العموم في اللغة العربية، كل من الله قال كل نفس ذائقة الموت، في أحد ما يموت يغسلي وقلت إن التانين من باب أولى أبدا. ولذلك هذه الأشياء يعني تقريبا هؤلاء يقولوا أن البدعة تنقسم إلى ثلاثة أقسام، ويجيبوا مثلا بعض أشياء مثلا يقول لك زي بناء المناير وافتتاح المدارس، أنا ما يسمى المقصود التعليم، كل وقت له تعليم، مثلا الرسول صلى الله عليه وسلم كان يعلم في المسجد، والتعليم اللي كان في المسجد ذاك ما صار زي إلى أن تقوم القيامة. خرج إيه علماء دعين جامعات، ايش الجامعة ليش بنيت؟ من اجل تعلم الناس، المقصود ايه الغاية، واما الوسيلة لا، اما شغل. حتى لو كان يعني في بعض البلاد الاسلامية يعني سمعنا يعني مثلا الطلبة يجمعوا الحطب طول النهار، ويجي مثلا في الليل نعم يوقظ هذا الحطب ويقرص طلبه من الحطب هذا كده موجودة في أفريقيا يمكن كمان في غير هذا موجودة أول قرآن عليه ها موجود هذا إيش المقصود القراءة حفظوا القرآن وضبطوا أشياء ما يعني ما ضبطها اللي يقرأ على الكهرباء ها يعرف لك مدريد كم حرف في بعض الآيات وكم كذا شيء ما يعني ما يتصور يعني مثلا قراءة الآن الشرقيين ما هم زي قراءة الأوزمين يقول لك في كلمات كذا كذا عددها وكذا الآيات وكذا السور لحين موجود يقول لك كم آية في القرآن حرف وكم حرف أي واحد حافظ باسم الله يسأل ما يعرف شيء أشياء يعني ما يعني والمقصود الغاية ولذلك نحن نقرأ هذا عشان نستفيد من إيه مما قاله إيه الإمام النووي في هذا الموضوع يقول وكل بدعة ضلالة هذا عام مخصوص يعني إيه معنى كل بدعة ضلالة كده عام كل بدعة ضلالة الفاظنا زي إيه كل نص ذا يقول لا هذا ما هو عام في بدع جائزة هذا كلام إيه وغيره كذلك يمشي عليه يعني يقول هذا الكلام والمراد غالب البدع قال أهل اللغة هي كل شيء عمل على غير مثال سابق يعني إيه يخرج قال العلماء البدعة خمسة أقسام واجبة ومندوبة ومحرمة ومكروهة ومباحة فمن الواجبة نظم أدلة المتكلمين يعني يعرف أدلتها للرد عليه شو المتكلمين اللي يتكلموا في الأشياء الملاحدة والفلاسفة والمبتدعين وشنو ذلك ومن المندوبة تصنيف كتب العلم هذا يسميه بدعة واحد يألف لنا صحيح البخاري هو ألف لنا هذا الكتاب ويقول هذا بدعة يعني ها؟ ها؟ ها؟ مثلا الصحابة ما كتبوا المصاحف بعد ذلك عثمان أمر بكتابة المصاحف وجمع تصنيف كتب العلم وبناء المدارس بناء المدارس والربط يعني الأربطة للفقراء والمساكين وغير ذلك ومن الواحد تبسط في ألوان الطعام مثلا الرسول كان إيه يقول لا يقعد في بيته النار يأكل أهله والسودان التمر والماء واحد يساوي له صفرة يأكل فيها خمسة أصناف من الطعام ممنوع ما هو ممنوع قل من حرم زينة الله التي أخرج العباد والطيبات من الرزق أكل عشرة وإذا هو أراد ينزهد في الدنيا يكف المطعم ما يجوز لازم يجيب يعني بس واحد صحن يقول نعمل إدام الخل الأولين إدام الخل ده وين الوضحين هذا فإذا ربنا أنعم على عبده قال يحب أن يرى أثر نعمة كذلك يأكل طيب ويشرب طيب ويلبس ملبس طيب هذا كله ما هو من معه مو لازم يلبس أثياب وسخة أفضل فهذه يعني التقسيمات يعني تقريبا وغير ذلك والحرام والمكروه ظاهران الحرام معروف الذي حرمه الله سبحانه وتعالى من الزنا والسرقة وشرب الخمر ومثلا المكروه في الصلاة أن يصلي وهو حاقد أو مثلا يلتفت في الصلاة أو غير ذلك هذه معروف وظاهرا وقد أوضحت المسألة بأدلتها المقصودة في تهذيب الأسماء واللغات وإذا عرف ما ذكرت علم أن الحديث من العام المقصود نحن يعني العلماء ما يوافقوا على ذلك إن كل بدعة ضلالة والبدعة هي تكون في الدين أما أنتم بدنياكم أبصر من يأكل ما شاء وجاء في الحديث كل ما شئت واشرب ما شئت والبس ما شئت بدون سرف ولا محيط مو لازم ناكل زي ما اكل الصحابة مر علينا فيها ان كان جماعة خرجوا في الجهاد مع رسول الله صلى الله عليه وسلم كان الامير يعطيهم او يمكن تمرتين اول او ثلاثة بعدين غلق صار واحدة بعدين الوحدة كمان غلق صار ايه التمر الوحدة لها قيمة بعد ذلك صاروا يروح يأكل من ورق الشجر عند واحد اذا ذهب البيت الخلاء ما يصير بعير ما في شيء يعني بس بشرط يجيب هذا المال وهذا الطعام من اين طريق حلال فإذا جاء من طريقها فلا يعني كل من حرم زيوها والفلسفة اللي يسوها بعض إخواننا الطلب الآن يقول لك لا لازم يزهد في الدنيا وأن حتى قريب هنا واحد سألني أن عمر بن الخطاب قدم له يعني جنسين من الطعام فأبى أن يأكل قال ما في هذا ما أظن عن عمر بس هذا يجب الطريق فإذا أكل طعامين أو ثلاثة أو أربعة ما في شيء فإذا هو أراد يزهد نحن ما نشغل أما قومه يلزم المسلمين إذا لا ذلك صحيح أن البدعة يعني الطريقة مخترعة في الدين يخل. مثال ذلك مثلا الناس الآن يقولوا مثلا يقول المولد مثلا الصحابة يجي يقول الصحابة رضوان الله تعالى والتابعين وتابع التابعين كذا ما سال نحن يقول لك لازم نساوي المولد طيب المولد مثلا يقول طيب نحن نساوي جلوس للملك وعيد للملك وللوزراء وكذلك دحين جاء فيها انه يعني عيد الاطفال الصغار، واحد عنده ولد لما يبان لك 5 سنوات يسير كذا الا بيسائل عيد للملك بيرجو ان ربنا يعطيه حسنه كان لاش هذا يدجل يعطيه مكافأة او يعطيه مصالح دنيوية يعني مو لاجلها او نفاقا هذا هو يعني ما هو. لكن لما يبقى سيسائل مولد ايش يريد؟ كان الله يعطيه اجر وصواب، في فرق بين هذا وهذا ولا لا؟ يريد ايه؟ الاجر، ربنا ايه؟ يعطيه الاجر المساوى هذا. ثم هذا يعني نحن فتشنا ما وجدنا تقريبا، انا شفت الحاوي للسيوطي فتاوى السيوطي يقول ما وجد الا عام 625 يعني قبل ذلك، وبعضهم يقول لا ايام ما كان ايه يعني هؤلاء في المغرب الفاطمية اللي كانت في المغرب وجاءوا هم اللي ابتدوا هذا، وقبل ذلك ما في. ولو كان هم مثلا يساووا مثلا محاضرات في موضوع في ايام خاصة يمكن يعني يقروا السيرة النبوية ما في شيء، شمائل كتاب الشمائل للترمذي كيف الرسول كان كذا كيف كان يعني. والمهم في سيرة الرسول صلى الله عليه وسلم عمله، الكتب العصرية الجديدة هذه يعني أعلم مثلا شفت أنا كان كتب للعقاد ولغير ذلك يقول محمد في بيته، ثم محمد في بيته يعني يساوي يقلد الغربيين يعني زي ما يقولنا بيقول محمد إيه محمد رسول الله لازم، لأن محمد رسول الله ما حد يدخل فيها، رسول الله هذا ما يقدر لا نبيان ولا عفريت ولا شيطان ولا أبدا. أما محمد في بيته يقول محمد مثلا للجهاد محمد كذا، بعد ذلك ساوى عبقريات ثانية عبقريات أبو بكر وعمر عثمان علي كيف يقلد الغربيين. وكذلك مثلا يجي في الكتب مثلا في التفسير يقول لك مثلا موسيقى سورة كذا وسورة كذا، يعني شوية أنا ما ينهضم معنا يعني ما ينهضم يعني موسيقى في القرآن. هذا شو نعم مثلا يعني في تقريبا الكتاب الذي لسيد القطب في ضلال القرآن يقول يعني موسيقى سورة نون غير موسيقى سورة الحق. أنا سمعتها مرة في الإذاعة لأنه سعودية لما أخذنا ضلال القرآن، وإذا به هو ناقل حرفيا الخط ما في ولا كلمة ما زال، بس إنما يقول موسيقى يعني شوية فيها يعني. فلأجل ذلك البدعة تكون في الدين، أما الدنيا ولذلك كونه يأكل يعني يأكل كما أكل الرسول هذا يشرب كما الآن نعم إنسان الرسول حج على البعير والآن المسلمون يصرفون على الطائرة ممنوع. واحد يقول لا أنا ما أركب الطائرة أنا أبغى أسافر على البعير مثلا من أفريقيا مين قال أبدا. واحد لما قال إنه يعني يمشي على رجلين للحج الرسول نهى قال له اركب وروح نذر لله. فهذه أشياء يعني والصحيح أن البدعة كلها ضلالة لأنه كل من ألفاظ العموم، ولكن هذا التفسير موجود يعني في كتب التفسير كذا ومن كتب القرآن، والذي يظهر أن البدعة كلها ضلالة، والبدعة تكون في الدين لا تكون في المسائل الدنيا. كونه يأكل كما يأكل ويشرب هذا. كذلك الرسول لما هاجر إلى هذه المدينة قال لأصحابه لا توبروا النخل، فلما وبروا النخل صار ضعيفا الأقل قال لهم لا أنتم لدنياكم أبصر. ولذلك كان الرسول يعني بعض الأشياء يشاور أصحابه، حتى لما جاء إلى بدر قال لأصحابه جلس في مكان قال أنت هذا أمر أمرك الله أو قال لهم لا، قال إذا نحن نجلس على آخر بئر في بدر. فإذا جاءوا هم يسرف ربنا أراد بالعكس أنزل المطر، فنزل المطر صار الماء عند الجميع عند الكافرين وعند المؤمنين، وكان فيه فائنة زي ما قال الله ليطهركم به. وكان والعرب في جاهلية يعني رجل عربي إذا مرت إبل وجينا واحد عربي من البعيد يقول له كم الإبل لمرت هنا؟ يقدر يقول لك 100 ولا 200 يعني إنسان يزيد 5 ولا 10 بس من إيه؟ من دعستها يعني من دعسة الإبل يعرف لك عددها كده عرب عايش مع الإبل يعرفها يعرف كيف دعستها. قال إن ذلك هذا الذي يعني والدليل على ذلك يعني يقول بدعة ضلالة يقول إنه هذا ويقول أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد وشر الأمور محمد كل بدعة ضلالة ثم يقول أنا أولى بكل مؤمن وبعثت وكل ثم يقول أنا أولى بكل مؤمن من نفسه كما قال القرآن النبي أولى بأنفسهم وأزواج الناس من ترك مالا فليا يعني إنسان إذا مات مسلم وترك مالا الرسول ما يأخذ منه ولا قرش وإذا ترك ضياعا أو دينا فعلا وهذا كان إيه بعدما أصبحت الفتوحات الإسلامية أما أول في أول الإسلام كان أي إنسان نعم إذا مات وعليه دين الرسول لا يصلي عليه عشان الناس إيه يخافوا من الدين أموت بكرة ما يصلي عليه الرسول ما يسدد الدين ثم بعد ذلك ما وسع حتى بعد مرة قال عليه دين قال فقام رجل من الصحابة قال أنا أسدده بعد ذلك صلى عليه الرسول ثم بعد ذلك أصبح أي إنسان يموت فإذا كان له مال أولاد وزوجة يأخذ مال وإذا كان عليه دين والدين هذا يقول له وضياع يعني إيه أطفال صغار أيتام في الرسول يعطيهم وهل هذا يجب على بسعة يعني خاص برسول الله صلى الله عليه وسلم أو بكل الذي يقوم بشؤونه الجواب اختلف العلماء في بعض يقول أنه خاص والبعض يقول أنه عام إلا من يحب بعض الرسول أبو بكر يلزم عليه ذلك وعمر كذلك وعثمان كذلك إلى عصرنا هذا وهذا تقريبا هو الأصح إذا كان هذا فهؤلاء يقومون بإيه قال وعثت أنا والساعة هات هاتين وهذا يجيه والساعة والساعة لأن في قاعدة في اللغة العربية في المفعول معه إذا فصل بينهم بضمير يجوز إيه يجوز الرفع وعثت إذا قال وعثت يقول والساعة ما يجوز ها إذا وعثت والساعة هذا لازم النص مفعول معه وإذا قال وعثت أنا يقول والساعة والساعة هذا من جهة إيه يعني من جهة المفعول معه ها روي بنصبها ورفع والمشهور نصبها على المفعول معه ها يقرن وبضم الراء المشهورة والفصيح وحكي كسرها ها السبابة سمي لأنه كان يشيرون بها عند السبب وقوله وخير الهدى هدى محمد صلى الله وبضم الهاء وفتح الدال فيهما أي بفتح الهاء وإسكان الدال أيضا ضبطناه بالوجهين وكذا ذكره جماعة بالوجهين وقال القاضي عياض رويناه في مسلم بالضم ها يعني هدى كده وفي غيره بالفتح وبالفتح ذكره الهروي وفسره الهروي على رواية الفتح بالطريق يعني الهدى يعني طريق الرسول صلى الله عليه وسلم ويقول فلان حسن الهدى أي الطريق والمذهب اهتدوا بهدي كان الرسول اهتدوا بهدي عمار وأما على رواية الضم فمعناه الدلالة والإرشاد وهذا مشوها يعني إنك لتهدي إلى صراط مستقيم وقال العلماء لفظ الهدى له معنيان أحدهما بمعنى الدلالة والإرشاد وهو الذي يضاف إلى الرسل والقرآن والعباد وقوله تعالى وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم إنك هو الذي دلنا على والإرشاد وهو الذي يضاف إلى الرسل والقرآن والعباد قال الله تعالى إنك لتهدي إلى صراط مستقيم إن هذا القرآن يهدي يعني يدل ويرشد الناس التي هي أقوى وهدى للمتقين ألف لام ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين معناه رشاد ودلالة ومن قوله تعالى فأما ثمود فهديناهم يعني إيه دليناهم أرسلنا فيهم رسول يعرفوه وكان يتبعوه لكنهم ما استحقوا العمى على الهدى فأهلقوا قوله تعالى إنا هديناه السبيل وهديناه النجدين هذا خذ بمعنى الدلالة ويجي مرات الهدى بمعنى تقريبا يعني التوفيق وهذا لله سبحانه وتعالى إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء وإنك لا تهدي ولكن الله وقالت القدرية حيث جاء الهدى فهو للبيان بناء على أصله من فاسد يعني ما في إيه يعني التوفيق وهذا غلط منه وكل بدعة هذا عام مخصوص بالغالب وهذا برضو فسر أنا أولى بكل مؤمن هو موافق قوله تعالى النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم أحق قال أصحابنا فكأن النبي صلى الله عليه وسلم إذا اضطر إلى طعام غيره وهو مضطر إليه النفس كان النبي صلى الله عليه وسلم يعني واحد كان مضطر والرسول كان يضطر لذلك فإن أولاك يأخذه يعني إذا كان حصل وهذا ما حصل وجب مالكه بدله له صلى الله عليه وسلم ولكن هذا وإن كان جائزا فما وقع ما حصل أبدا. فقوله صلى الله عليه وسلم من ترك دينا أو ضياعا فإلي وعلي، وهذا تفسير لقول صلى الله عليه وسلم أنا أولى بكل مؤمن من نفسه. قال أهل اللغة الضياع، الضياع بفتح الضاد والعيال. قال ابن قتيبة أصله مصدر ضاع يضيع ضياعا، والمراد من ترك أطفالا وعيالا ذوي ضياع، فأوقع المصدر موضع الاسم. قال أصحابه وكان النبي لا يصلي على من مات وعليه دين لم يخلف به، لم يخلد به وفاء، لئلا يتساهل الناس في الاستدانة ويهملوا الوفاء، فزجرهم عن ذلك بترك الصلاة عليه. فلما فتح الله على المسلمين مبادئ الفتوح قال صلى الله عليه وسلم من ترك دينا فعلي قضاؤه، فكان يقضيه. واختلف أصحابنا هل كان النبي صلى الله عليه وسلم يجب عليه قضاء ذلك الدين أم كان يقضيه تكرما، والأصح عندهم أنه كان واجبا. وكذلك يعني كما نقول واجب على ولاة الأمر إذا كان يعني في بلاد إسلامية. وقال بعضهم من خصائص رسول الله يعني لا يلزم على أبي بكر ولا على عمر ولا عثمان ولا يعني والصعيان. قال بوليست قال القاضي يحتمل أنه تمثيل لمقاربته وأنه ليس بينهما إصبع، فإن بين هذا وهذا ما في إصبع ثاني حتى يكون مع هذا يعني في مسافة. ولذلك هذا تقريبا كأنه منزل الجيش. يقول سبعكم يقول أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد وشر الأمور محدثاتها وكل بدعة ضلالة. يقول أولى بكل نفس أنا أولى بكل مؤمن من نفسي من ترك مالا فلأهله ومن ترك دينا أو ضياعا فإلي وعلي. ثم ذكر قال وقال اليوم مسلم حدثنا عبد المحميد حدثنا خالد بن مخلد حدثنا سليمان بن بلال حدثنا جعفر ابن محمد عن أبي قال سمعت جابر بن عبد الله يقول كانت خطبة النبي صلى الله عليه وسلم يوم الجمعة يحمد الله ويثني عليه. ولذلك العلماء يعني أذكر الآن في مذهب الإمام الشافعي ومذهب الإمام أحمد أن الخطبة لازم تشتمل على 4 شهور، وإذا نقص شرط لا تسمى خطبة، وهو هذه الخطبة أن يكون فيها حمد الله إما بالجملة الإسمية أو بالجملة الفعلية أو بالمصدر. على كل حال لازم يقول حمد الله أو حمد الله أو أحمد الله أو الحمد لله، يجيب جملة زي هذه مخيلة، يبغى بالفعل الحمد لله هذا أو أحمد الله أو حمد الله أو غير ذلك، هذا واحد. والشيء الثاني الشهادتان، أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن لا إله إلا الله، ويجيب صيغة زي ما يقول أشهد أن لا إله إلا الله الأحد الفرد الصمد الذي لم يلد، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله البشير النذير، وغير ذلك من صفات رسول الله صاحب الشفاعة، وغير ذلك ما في شيء يعني. وكذلك يقول سيدنا ما في شيء، فما لا يتصل سيد الله ما يقول لأن الأحاديث ما فيها الرسول سيد ولدي آدم، ما في شيء لأنه شاف الخطب كلها ما فيها يعني بعض الخطب خطبة بس ما فيها، وهذا لا يلزم من ذلك أنه ممنوع. والذي يقول هذا من طلبة العلم أو سائر فلسفة خربانة تقريبا، دق على رأسه يعني. واحد شيطان يقول له سيدنا يعني أبدا، ما في شيء أبدا، أنا سيد ولد آدم. إنما الرسول منع مرات عشان فيه يقول قال إيه أنت سيدنا وابن سيدنا وخيرنا، قال قول بقولك إنما أنا بشر. وكذلك من لا تسودوني هذا ما شفناه، أنا ما رأيته ما اطلعت عليه حقيقة، إنما أنا سيد ولد آدم هذا موجود. وتسمى الحسن والحسين، إن ابني هذا سيد، إذا كان الحسن سيد وسيد فما في شيء يعني. فيزيد من صفات الرسول في الخطبة ما في أي شيء، ولا يلزم من ذلك أن يقول يعني ثلاثة يكون فيها حمد الله والشهادتان والوصية، يعني إيه خطبة يكون فيها وصية. لو قال اتقوا الله وامتثلوا أمر الله واجتنبوا نهي، أطيعوا الله وأطيعوا الرسول، أقيموا الصلاة، هذا خطبة. ويجيب آيات جد السبيل، لأن الناس دحين يعني حتى الخطب دحين اللي يخطبوها لازم يخرج الحديث، الناس صار في وعي. أول بس يقول قال الرسول ما تمشي، لا يقول لك تعال فين جبت أنت أي كتاب، في البخاري في مسلم في أبي داود، إذا يقول تمام هذا حديث في سنن أبي داود كذا كذا أخرجه أبو داود، معليش ما يقدر يقول مثلا صحيح وما هو يعني ما يعرف السنة تمام، أقل ما يكون يجيبه كذا تمام مطلوب يعني يقول ليه تمام ويأتي بآية تناسب الخطبة حقته. هذا لازم يعني مذاهب الأسماء، هذا اللي ما دحين ما أذكر مذهب الإمام مالك اشترط هذا وما اشترط ما عندي فكرة، ما أدري ماذا بيش يقول مذهب الإمام الشافعي مذهب لابد أن الخطوة يكون في هذه 4 شهور، لا حمد الله نعم الشهادتان الوصية بما يحرك القلوب، ثلاث آية يساوي خطبة عصرية زي الكتب الحديثة الجديدة هذه ما تصل ولا يجوز لما يصلي الجمعة. واحد مثلا دحين الخطبة الجديدة بقدر يدخل في الموضوع ما هو كمان زي الأدب الأولاني. الأدب الأولاني مثلاً مثلاً يجيب مثلاً يمدح النادى حقته ولا يمدح المحبوبة حقته بعدين يدخل. حديث أن بعض الصحابة يقول كان الرسول يقرأ سورة قاف، سورة قاف خطبة بدأ من أول إلى آخر، فلا بد أن تكون هذه الخطبة بهذا. ثم قال حدثنا إسحاق بن إبراهيم ومحمد بن مسنى كلاهما عن عبد الأعلى قال ابن مسنى حدثنا عبد الأعلى وهو أبو همام حدثنا داود عن عمرو بن سعيد عن سعيد بن جبير عن ابن عباس أن ضمادا قادم مكة وكان من الجراء وكان يرقى من هذه الريح، فسمع سفهاء من أهل مكة يقول إن محمدا مجنون، فقال لو أني رأيت هذا الرجل لعل الله أن يشفيه على يدي. قال فلقي فقال يا محمد إني أرقى من هذه الريح وإن الله يشفي على يدي من شاء، فهل لك؟ فقال رسول الله إن الحمد لله نحمده ونستعينه، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، أما بعد فقال أعد علي كلماتك هؤلاء، فأعادهن عليه رسول يعني ثلاث مرات. وهذا الحديث يقول أن ضمادة هذا رجل من قبيلة التجمنة، وهذه القبيلة معروف من قبائل العرب الكبيرة وكانوا أجسامهم طويلة يعني جسم وهذا وكان يرقي من هذه الريح. المراد بالريح هنا الجنون يعني استراحة عندهم في العرب. فلان أصيب بالريح يعني صار مجنون أو مسه الشيطان يصير يهوس. هذا معنى إيش معنى الريح؟ اللغة العربية الريح معنى لما يخرج من بطنه. ريح كمان مرات كده بطنه تنغصب. هنا دحين الريح في هذا الحديث معنى الجنون. هذا يعني في هذا الحديث معنى الريح الذي يصيبه الجنون. فأي واحد مجنون هذا يجي ضماد نعم يقرأ عليه عنده رقية يقرأ عليه فيشر يقرأ. فسمع سفهاء أهل مكة يقول إن هنا رجل في مكة مجنون. مين هو ده؟ محمد مسحور واحد سحر مجنون. فقلم خليني أشوفه أنا. كل واحد مجنون إذا دويته خلاص يتعافى. خلينا نشوف هذا محمد راح له يعني انت معاك هذا الريح. الرسول ايش يقول له؟ يقول له خبل تقريبا جاهل كافر مشركين. فقرأ عليه بس الخطبة هذه نفعت. لو قرأ عليه سورة من سور القرآن عارف ما ادري ايش يصير هذا. وقرأ عليه سورة من سور القرآن شيء ثاني. وقرأ عليه ان يرقي من هذه الريح وان الله يشفي على يدي من شاء. حتى شوف الكافر يعرف ان الشفاء بيد الله. تعلق قال رسول الله إن الحمد لله نحمده ونستعينه، من يهدي الله فلا ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله. يمكن هذه الله يقول لك قلته يعني تفكر وحده أشهد أن لا إله يعني معبود بحقه وحده. هذا تأكيد لإلا الله ولا شريك تأكيد لإيد النفي. يعني كلمة التوحيد لها تأكيدين وحده هذا يؤكد إلا الله، لا شريك له نعم يؤكد لا إله. ولذلك كلمة التوحيد فيها نعم إثبات وفيها نعم لا إله يعني ننفي الآلهة كلها ونثبت إله واحد وهو إلا الله. ولذلك وأن محمدا عبده ورسوله. أما بعد فقال أعد علي كلمات يعني أنا عدة ثاني مرة. فعاد الرسول هذه الكلمات المرة الأولى المرة الثانية ضبطها الرجل هذا خلاص. فقال أنا قد سمعت قول الكهنة يعني أنا سمعت الكهنة إيش يتكلم هذا مو في هذا، وسمعت السحر وسمعت الشعر. ربنا فتح عليه قلبه للإسلام فآمن بالرسول وشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. قال الرسول كذلك قوله لأن رئيس قبيلة دائما الكبار إذا رؤساء القبائل إذا أسلموا ينفع الناس العادي. فلذلك قال له سمعت يعني سمعت قول الكهنة وقول السحرة وقول الشعراء فما سمعت مثل كلماتك. هذا لو كان قرأ عليه سورة من سور القرآن السورة المدنية يصير شيء ثاني. هذا أبلغ وقال كلمات هؤلاء ولقد بلغنا ناعوس البحر. إيش ناعوس البحر؟ جنب وسطه ونجد يعني أظن ودحين ما في بحر هنا لكن الظاهر إنها دخلت في نصه كما الإنسان لما يغوص في البحر يدخل إلى آخر يعني إنها وصلت إلى قلبه تمام وصول وفهم فهما طيب هذا الكلام هذه الخطوة الصغيرة. وقال فقال هذا الرجل هاتي يدك أبايعك هاتي أبايعك على الإسلام. أنا أبايعك على الإسلام وأني أشهد أن لا إله إلا الله. قال فبايعه فقال رسول الله وعلى قومك إذا أنت رئيس كمان قومك قال وعلى قومي. قال فبعث رسول الله صلى الله عليه وسلم سرية فمروا بقومه فقال صاحب السرية للجيش هل أصبت من هؤلاء شيئا؟ قال رجل من القوم أصبنا منهم مطهرة يعني شيء قليل لا ردوا عليه. شوف الإسلام كيف، حتى هذا يعني لو أصابوا بشيء يردوا لما أخذوه منه، فقال ردوها فإن هؤلاء قوم ضناد، فأسلموا وحسن إسلامهم وأصبحوا مسلمين بكلمات من رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهكذا كان كثير يعني من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا دخل في الإسلام خلاص يسلموا، مثل عمر بن الخطاب لما قيل اعترض رجل من المسلمين قال له أنت ما تعترض، إن أختك وزوجها أسلم، إيش لك إيش لك الناس، وعنا أختك من الإسلام تجي تعرضني أنا إيش دخلك، فضعب وخذوا إلى بيت أحدهم فسأل. فكان عند الخباب أخوه في مكان ودخل ووجد أخته مثلا يدها صحيفة وإذا فيها يعني قالت لا أنت كافر ما يمكن تمس القرآن لازم تغتسل، وكان ولم يكن أميا، وإذا به في هذه السورة يعني الصحيحة مكتوب طه ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى إلا تذكرة لمن يخشى تنزيلا من خلق الأرض والسماوات العلى الرحمن على عرش استوى له. هذه الآيات رجل عربي وربنا أراد يهدي، فقال أين محمد، قال في دار النبي، فرق الباب وفرق الباب وهو متسلح سيوف معاه ما في طاقة قوة، طالعوا فيه وجدوا عمر الخطاب يعرفوا، قال لما رسول يفتحوا نحن 40 وهو عمر 40 والله يقول على واحد فدخل فالرسول أخذه يعني الرسول قد دعا اللهم أيد إسام أحد العمرين وافقه وقال كل لا إله إلا الله فقالها وأصبح ثم خرج إلى المسجد الحرام هناك وصلوا ومن ذلك اليوم الإسلام ينتشر ويتقوى بعد إسلام عمر. ولذلك كان فإن هؤلاء وكذلك الحديث لبعض لحدثنا كذلك سريج بن يونس حدثنا عبد الرحمن بن عبد الجر عن أبيه عن واصل بن حيان قال قال أبو وائل خطبنا عمار وهو عمار بن ياسر فأوجد فلما أبلغ فلما نزل قلنا يا أبا اليقظان، وهذه كنية لقد أبلغت وأوجدت فلو كنت تنفست، يعني لو طولت أنا الخطبة شوية هذا معنى تنفست في هذه الحديث، إيش معنى لو طولت الخطبة بدل ما تخليها ربع ساعة خليها نص ساعة مثلا، قال لهم لا سمعت رسول الله يقول إن طول صلاة الرجل وقصر خطبته مئنة من فتح. الرجل إذا كان خطيب نعم يكون صلاته طويلة وخطبته قصيرة، يجيب أشياء موجزة، ومعلوم أن الرسول صلى الله عليه وسلم أوتي جوامع الكلم، شوف بعض أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم جملة واحدة، مثلا الرجل يقول يا رسول الله أوصني يقول لا تقبل، واحد يجي يسأل عن البر يقول له البر وحسن الخلق والإسم ما حاك في النفس وترد، وهكذا يعني أحاديث دع ما يريبك إلى ما لا يريب، هذه الأحاديث لو يعني واحد ساي مجلد فيها، رجل كده طالب علم ويكون يعني كمان عنده إنشاء تمام يساي مجلد من هذه الأحاديث، ناس الفاضيين هذول يعني الشيطان يساوى، يعني أنا أعرف في الإذاعة المصرية يعني في عائلة مرزوق أفندي أظن من قبل 30 سنة أكثر كذا وسائلك خيال عائلة يموت رجل تموت البنت وموت الأب 30 سنة وهو يكتب فيه معنى خيال هو مثل ما له حتى أبدا ويكفينا إن شاء الله إلى هنا والحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.